ثم اسم السميع، السميع من السمع. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: هو السميع لما تنطق به خلقه من الأقوال. وقال أهل العلم: السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، يدعون في مكان واحد كصعيد عرفة، فيسمع كل داع على اختلاف مكانه وعلى اختلاف لغته وعلى اختلاف حاجته سبحانه جل في علاه. يعلم أحوالهم ويسمع دعاءهم سبحانه. وهذا الكون المليء بملايين البشر يسمعهم جل وعلا، يسمع السر والنجوى على كثرة الأصوات وضجيجها وتزاحمها، يسمع كل صوت سبحانه. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء. الآية في السنة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. قال: لقد جاءت المجادلة، وهي خولة رضي الله عنها، تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما يقول. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاء في رواية أن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه، الذي وسع سمعه كل شيء، كل شيء. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الصحابة يكبرون ويرفعون أصواتهم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثمرة هذا الاسم في تعبدنا لله جل وعلا أن لا يسمع الله جل وعلا منا إلا ما يحب، ونتقرب إليه جل وعلا بما يحب سبحانه من تلاوة كتابه ومن التدبر في معانيه، وأن يسمع منا من عبارات الثناء له جل وعلا. لذا جاء في الحديث: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه. فإذا جئت تدعو فأسمع الله منك دعاء وثناء عليه جل وعلا وتقربا إليه سبحانه. الله جل وعلا أعلمنا بأنه يجيب الدعاء، يسمعه ويجيبه سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.